بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في باب الوقف، وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. الواقف قد يضع شروط على الوقف هذا أو في الوقف هذا أو متعلقة يعني تصريف أموال الوقف وكذا، فهذه الشروط معتبرة، هذه الشروط معتبرة. قال أن عمر رضي الله عنه لما أوقف اشترط شروطا، ولولا أن هذه الشروط معتبرة لما اشترط عمر، لأنها ستصبح لغو وعبث لا فائدة منها. إذن هي معتبرة بشرط أن لا تخالف الشرع. قال: إن وافق الشرع. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. يعني لو قال: أوقفت هذه العمارة على أولاد فلان، فإذا سيستوي أولاد فلان هؤلاء في الوقف، غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثى، مع الإطلاق. ما معنى مع الإطلاق؟ يعني قال لأولاد فلان وأطلق، ما قال لأولاد فلان الفقراء، ولا قال لأولاد فلان الذكور أو لأولاد فلان الإناث. فلو قيد بشيء من هذه الصفات تقيد الوقف به. قال المصنف: والنظر. ما هو النظر؟ يعني يقصد الناظر المسؤول عن الوقف، من هو، من سيكون مسؤول عن الوقف؟ يقول: والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. الناظر في الوقف على الوقف من هو، من يكون؟ إما أن يحدد الواقف، يحدد الناظر من، يقول: أوقفت هذه العمارة على فلان على أن يكون ناظرها فلان، وإذا مات ابنه، وإذا مات أكبر أبنائه قد يحدد، فإن حدد فإذا يكون الناظر من حدده الواقف. لكن إذا ما حدد، قال: والنظر عند عدم الشرط، إذا لم يشترط ناظرا معينا، فمن يكون الناظر؟ قال المصنف: لموقوف عليه. إذن من أوقف عليهم هم يكونون النظار. يعني لو قال: هذا وقف على أولادي، عنده 4 أولاد، فمن الناظر يكون؟ هؤلاء 4 يكونون هم نظار، كل واحد ناظر في جزئه أو في قسمه. قال: لموقوف عليه إن كان محصورا. إن كان محصورا يعني إن كان الموقوف عليهم محصورين أولادي. لكن لو قال: هذه العمارة وقف ريعها للفقراء، ما نستطيع أن نجعل كل فقير على وجه الأرض هو ناظر، لا، فعند ذلك الحاكم يحدد ناظر ويعين ناظر. قال: إن كان محصورا، وإلا فلحاكم، يعني تحديد الناظر وتعيين الناظر، كما لو كان على مسجد ونحوه. إذا بنى مسجد وما عين الناظر، من الذي يعين الناظر؟ الحاكم يعني القاضي. ولا نقول أنه كل من يصلي يكون ناظرا. قال المصنف: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. بالسوية. الولد لا يخفاكم، الولد يطلق على إيش؟ على الذكر ولا على الأنثى؟ على الاثنين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كنا نحن اليوم نقول: عندي ولدين وبنتين، يقصد بالولدين يقصد ابنين، هذا عرف دارج لكن ليس هو لغة الشرع. قال المصنف: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. ثم لولد بنيه، لولد الأبناء. إذا قال: هذا الوقف على ولدي، من سيدخل في ولدي؟ إذا قال: على ولدي وولد ولدي وأولادهم مثلا، أو قال: على ولدي أو على ولد فلان، على أولاد أخي مثلا، من سيدخل في الأولاد؟ سيدخل أولاده، يعني بني أبنائه وبناته. طيب، ماتوا بعد موت هؤلاء، سننتقل إلى أولاد أو إلى أولاد الأبناء الذكور، لأن أبناء الذكور يعتبرون أولاده، ينسبون إليه، لكن أبناء البنات لا يدخلون لأنهم لا ينسبون إليه. يقول: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا من حيث النسب، وإلا هو من حيث اللغة ومن حيث المحرمية وكذا، هو ولد ولد. ولهذا من أهل العلم من يرى خلاف ذلك. قال المصنف: وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. واضح هذا، إذا قال هذا وقف على بني فلان أو على بنية معناه الذكور، على بنات فلان أو بناتي معناه الإناث. قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. وإن كانوا قبيلة، لو قال هذا وقف على بني هاشم مثلا معناه ما يريد الذكور فقط، يدخل الذكور ويدخل الإناث دون أولادهم من غيرهم. كيف؟ إذا قال هذا على بني هاشم معناه كل ذكر من بني هاشم وكل أنثى من بني هاشم تدخل. طيب أولاد الأنثى من بني هاشم وأولاد الذكر من بني هاشم، أولاد الذكر من بني هاشم يدخلون لأنهم من بني هاشم. طيب أولاد الإناث من بني هاشم إن كان زوجها ليس من بني هاشم فلا يدخلون لأنهم لا ينسبون إلى بني هاشم. قال وعلى قرابته، يعني لو أوقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه، من يدخل بهذا اللفظ؟ قرابتي، هذا وقف على أقربائي، هذا وقف على أهل بيتي، هذا وقف على قومي، من يدخل؟ قال دخل ذكر وأنثى، لأن هذه العبارة لا تخص الذكور ولا الإناث، تشمل الاثنين. قال ذكر وأنثى من إيش؟ من أولاده ضعوا رقم واحد، وأولاد أبيه رقم اثنين. أولاد أبيه من هم؟ يعني الأخوان والأخوات. وجده ضعوا رقم ثلاثة، من هم أولاد جده؟ الأعمام والعمات. وجد أبيه أربعة، من هم أولاد جد أبيه؟ معناه أعمام أبيه وعمات أبيه. قال وجد أبيه فقط، إذن هم أربعة فروعه وثلاثة من الأصول، أولاد الأب وأولاد الجد وأولاد جد الأب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى إلا إلى ثالث أب بس، فإذا قالوا إذا نحصر هذه الألفاظ في ثالث أب. قال لا مخالف دينه، يعني لا يدخل قرابته الذين هم ليسوا على دينه لأنه لا يريدهم في الأصل، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه يريدهم فيدخلون. قال المصنف وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، جماعة يمكن حصرهم معدودين، قال وجب تعميمهم والتسوية بينهم. لو قال هذا وقف على أولاد عمي، أولاد عمه محصورين وبنات عمه محصورات، إذن يجب أن نسوي بينهم، نعطيهم جميعا ما نترك أحد ونسوي بينهم في العطاء، واضح هذا؟ طيب إن كانوا غير محصورين، قال وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. لو قال هذا وقف على بني تميم، كثير بني تميم ما يمكن حصرهم، إذا لابد من أننا سنحرم بعضهم، فيقول إذا كانوا غير محصورين فجاز التفضيل، يعني يمكن نعطي بعضهم أكثر من بعض، وجاز الاقتصار على البعض وحرمان البعض. ليش؟ لأنه يتعذر التسوية، تتعذر التسوية وتتعذر إيش؟ التسوية والجمع والاستيعاب، لا يمكن أن نستوعب فسنحرم بعضهم، فإذا جاز لنا أن نحرم بعضهم إذن جاز من باب أولى أن نفضل بعضهم على بعض. إذا كان يجوز أن واحد ما نعطيه شيء فما يجوز أن نعطي واحد أقل من الثاني، جاز ذلك. قال المصنف عليه رحمة الله الهبة، ما هي الهبة؟ تعريفها هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته، التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته. طيب لو كان تبرع بماله المعلوم الموجود بعد وفاته نسميها وصية، فالتمليك في الحياة هبة والتمليك بعد الوفاة وصية. قال المصنف والهبة مستحبة، الهبة مستحبة وهي نوع من الهدية. قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح هبته، والمصحف تصح هبته وإن كان لا يصح بيعه، ومر معنا في الوقف أنه يصح وقفه مع أنه لا يصح بيعه. قال المصنف وتنعقد، يعني الهبة، بما يدل عليها عرفا، كل ما يدل عليها في العرف أنها هبة تنعقد، إذا ليست لها ألفاظ معينة مثل النكاح أو الطلاق، لا، كل ما يدل عليها يعتبر هبة في العرف. قال المصنف: وتلزم بقبض بإذن واهب. سؤال: الهبة عقد، هل هذا العقد عقد جائز أم هو عقد لازم؟ طيب ما لن أجيب، سنترك المؤلف يجيب. ماذا قال؟ قال: وتلزم بقبض. إذن هي جائزة ولا لازمة؟ غلط، جائزة. غلط، لا جائزة ولا لازمة، خطأ. الصواب لها صورتان. انتبهوا الآن، وهبتك أنا، وهبتك 1000 ريال، 1000 ريال فين؟ طيب، قلت وهبتك يا فلان 1000 ريال ولم أعطك 1000 ريال، الآن هي جائزة، يعني أستطيع أن أتراجع فيها وأقول رجعت عن الهبة. متى تكون لازمة؟ إذا أقبضتك، قلت وهبتك 1000 ريال ثم أخرجت 1000 ريال وأعطيتك 1000 ريال فقبضتها، فإذا قبضتها أنت لا أستطيع أنا أن أرجع في هذه الهبة وتكون لازمة. إذا لو قلنا الهبة لازمة ولا جائزة؟ فنقول لازمة بعد القبض وجائزة قبل القبض. واضح هذا؟ قال المصنف: وتلزم بقبض. فهمنا إيش يعني تلزم بقبض؟ إيش نفهم منه؟ إنها جائزة وتكون جائزة قبل القبض. قال: وتلزم بقبض. ثم قال المصنف: بإذن واهب. بإذن واهب يعني لا بد أن يكون القبض بإذن واهب. أعود للصورة، كم وهبتك أنا؟ 1000 ريال. قلت له وهبتك 1000 ريال، فقال قبلت، الآن جائزة ولا لازمة؟ جائزة. فخشي هو مني أن أرجع عن هذه الهبة، فقام مباشرة وأخذ 1000 ريال من جيبي. هل الآن تصبح لازمة؟ لا، لأنه لم يقبضها بإذني وإنما قبضها بغير إذني، فهذا القبض غير معتبر، فأستطيع أن أرجع. إذن قال: بإذن واهب، وتلزم بقبض بإذن واهب. قال المصنف: ومن أبرأ غريمه بريئه. إبراء الغريم يقولون غير، ما هي مثل الهبة، الهبة تحتاج إلى قبول وإلى قبض، أما إبراء الغريم لا تحتاج، لأن إبراء الغريم هو في أمر مقبوض أصلا. الآن مثلا أنا أطالبك بـ1000 ريال ثم أقول لك أبرأتك يا فلان في 1000 ريال، فين 1000 ريال؟ هي مقبوضة ولا لا؟ فأنا أبرأتك فيها، أبرأتك في هذه 1000، ما عاد أبغى منك شيء. قال: ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل الغريم. تصح هذا الإبراء، يصح بدون رضا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة التسوية والعدل في العطية. قال: ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه. تعلمون أن العطية واجبة، العدل في العطية والتسوية في العطية واجب، أليس كذلك؟ في أي عطية؟ عطية من؟ الأبناء. لا، المصنف ما يقصد الأبناء، وهذا مذهب، طبعا المذهب المشهور أن العدل واجب في عطية الأولاد، لكن المذهب أنه يجب ليس في الأولاد فقط، فإنما في كل قريب، كل من يرثك إذا أعطيت أحد الورثة فيجب أن تعطي البقية بمقدار إرثهم. يعني من يرث منك النصف والآخر يرث الربع مثلا، فإذا أعطيت صاحب النصف 1000 ريال تعطي صاحب الربع، من يرث الربع تعطي 500 ريال. قال المصنف: ويجب تعديل في عطية وارث. وارث أي وارث، سواء ولد ولا غير والد، هذا هو المذهب. كيف؟ بأن يعطى كلا بقدر إرثه، هذا العدل. إذن معناه إذا أعطى الابن 1000 ريال يعطي البنت كم؟ 500. قال: فإن فضل، يعني فضل بعض الورث على بعض، سوى برجوع. لابد أن يعدل بينهم برجوع، أعطى شخص فيسترد ما أعطاه ويعدل، أو يعطي الثاني حتى يسوي بينهم. قال: سوى برجوع. وإن مات قبله، يعني قبل الرجوع، ثبت تفضيله. إذا أعطى ابنه 1000 ريال ولم يعطي البنت 500 ريال، نقول له الآن إما أن تعطي البنت 500 ريال أو ترجع في هبتك لابنك. فإن لم يفعل شيء من ذلك ومات، تثبت هذه العطية، خلاص تثبت مع الإثم طبعا. قال المصنف: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. انتبهوا للمسألة، قلنا نحن بعد القبض كيف تصبح العطية، أي تصبح لازمة. يقول تصبح لازمة، فإذا لزمت يحرم عليه أن يرجع في هيبته، لكن قبل ذلك يكره، قبل ذلك يكره. إذن هذه المسألة نختمها، ما هي مسألة الرجوع في الهبة؟ هل هي جائزة أم مكروهة؟ نقول قبل إقباضها مكروهة، وبعد إقباضها حرام، إلا في حالة قال وكره قبله، يعني قبل القبض يكره الرجوع في الهبة، قال إلا الأب، الأب هو الوحيد الذي يملك أن يرجع في هبته ولو بعد القبض. إذن انتبهوا، نختم هذه القاعدة، إيش؟ من وهب غيره هبة ولم يقبضه إياها، ما حكم الرجوع في هذه الهبة؟ مكروه. ومن وهب شخصا وأقبضه إياها وأصبحت لازمة، ما حكم الرجوع؟ حرام. لو كان أبا، لو كان هذا الواهب أبا، يجوز له أن يرجع، يصح رجوعه، يصح رجوعه، يعني سيصبح مع، لو رجع صح ذلك الرجوع ولا يحرم عليه. قال المصنف بعد ذلك وله أن يتملك إلى آخره، عند قوله وله أي للأب. الكلام الآن عن الأب، عرفنا حكم رجوع الأب في الهبة للولد، رجوع الأب في الهبة أنه له ذلك، يصح ذلك الرجوع ولو بعد الإقباط. المسألة الثانية المتعلقة بالأب ما هي؟ الأب له أن يتملك من مال ولده ولو كان ليس هبة، يعني ما نقول وهبوا 1000 ريال ثم رجع، لا، ما وهبوا شيء. هل يجوز للأب أن يملك مال ولد، أن يملك شيئا من مال ولده؟ الجواب نعم يصح ذلك، لكن بالشروط. ما هي الشروط؟ قال المصنف وله أن يتملك بقبض مع قول، هذا شرط، بقبض مع قول، يعني لا يملك الأب مال ولده إلا ما قبضه عن قول، يعني يقبض مثلا 1000 ريال بالقول ويقول تملكتها أو أي عبارة ثانية فملكها بهذا الشيء. أما مجرد أن يقبض لا يعني قبضه، لا يعني تملكه، أليس كذلك؟ يعني الأب ممكن يأخذ مفتاح سيارة الولد ويذهب بالسيارة، خلاص ملكها مجرد أن أخذ المفتاح؟ لا، لابد أن يتلفظ بذلك ويقول ملكتها أو تملكتها، تصبح انتقلت إليه. أو قال المصنف أو نية، معناه لابد أن يقبض بنية التملك. إذن كم طريقة لتملك الأب من مال ولده؟ ما هي؟ القبض مع القول أو القبض مع نية التملك. بهذا يمتلك، بهذا يمتلك. طيب هل هو يمتلك بهذه الطريقة في كل حال؟ الجواب لا، ليس في كل حال، هناك أحوال ذكر المصنف منها 5 لا يصح تملك الأب من مال ولده. طيب ما هي هذه الأحوال التي لا يصح؟ عرفنا متى يصح، الأصل أنه يصح إلا في هذه الأحوال. قال وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية، يعني إلا الأمة الولد الموطوءة، لو الولد عنده أمة يطعها، هذه الأمة مثل الزوجة، لا يجوز للأب أن يأتي ويتملكها، واضح؟ لأنها أشبه وملحقة بالزوجة، فلا يملكها الأب وهي تحرم على الأب، عرفنا هذا؟ إذن قوله غير سرية هذا واحد. قال ما شاء ما لم يضره، عند كلمة يضره 2، إذن له أن يمتلك من مال ولده ما يريد، بشرط لا تكون أمة الولد الموطوءة، بشرط ثاني أن لا يضر الولد، أن لا يضر الولد. إذن قال ما لم يضره، لكن لو كان أخذ هذا المال يضر بالولد لا يجوز للأب أن يأخذه. الثالث قال أو ليعطيه لولد آخر، لا يجوز أن يأتي الأب ويأخذ من الابن 100 ريال ولا 1000 ريال ويقول تملكتها أو يقبضها بنية التملك ليعطيها ابن آخر، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الأب ممنوع من التفضيل بين الأبناء في ماله الحر، فكيف يكون يباح له أن يفضل بينهما في مال الولد؟ قال أو يكن بمرض موت أحدهما، وهذا الرابع، يعني لا يكون هذا التملك في حال مرض موت الأب، يعني الأب في حال مرض موت يوشك عن الموت أو الابن. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يجوز التصرف في المال، لأن هذه الأموال أصبحت موقوفة لحق الورثة، فما يصح له أن يأتي ويملك لتعلقها بحقوق الغير. الرابع هذا. الصورة الخامسة قال أو يكن كافرا، يعني الأب والابن مسلما. فإن كان الأب كافر والابن مسلم، هل للأب الكافر أن يتملك من مال المسلم؟ الجواب لا. إذن الأب له أن يتملك من مال ابنه. كيف نلخص هذا؟ بكيف؟ بقبض مع القول أو بقبض مع النية. أما بدون قبض ما يصير، إذا ما قبض لا يمتلك. وهناك عندنا صور حتى ولو قبض وتكلم أو قبض ونوى لا يصح معها، لا يتملك الأب فيها، وهي هذه التي ذكرناها. قال المصنف وليس لولد ولا لورثته، يعني ورثة الولد، مطالبة أبيه بدين ونحوه. لو كان الأب اقترض من الابن مبالغ، هل للابن أن يطالب أباه؟ يقول لا، ليس له ذلك. قال بل بنفقة واجبة، يعني لو كان الابن يريد من أبيه دين ما يطالبه، لكن لو كان الابن يريد النفقة الواجبة له أن يطالب؟ الجواب نعم، له أن يطالب بالنفقة الواجبة. لماذا؟ للضرورة، لأن مسألة النفقة الواجبة ضرورة. فإذا قصر الأب في نفقة الابن وكان الابن ليس من أهل النفقة، يعني لا يستطيع أن يكسب ولا يشتغل وكذا، أو في حال صغر، فإنه له أن يطالب أباه بالنفقة، لكن لا يطالبه بالديون أو بالأموال التي أقرضها لأبيه. قال المصنف ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. المرض يا إخوان نوعان، إما مرض مخوف وهو الذي يظن أنه لا يبقى معه، يموت من هذا المرض، نسميه مرض مخوف. وإما أن يكون المرض مرض غير مخوف، يعني مرض يسير لا يظن أنه يموت منه. فالمرض غير المخوف، المريض مرضا غير مخوف، هذا كالصحيح، يجوز له أن يتصرف في أمواله. لكن من كان مرضه مخوفا يظن أنه يموت، لا يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث ولغير وارث، يعني مسألة يصبح ماله كالوصية، لا يتصرف إلا بوصية فقط. قال المصنف ومن مرضه غير مخوف، هذا واحد، رقم واحد، تصرفه كصحيح، معنى يجوز له أن يتصرف في ماله كله. أو مخوف، ها؟ قال أو مخوف، هذا رقم اثنين، كبرسام أو إسهال متدارك. كبرسام، برسام طبعا مرض قديم يصيب الدماغ يموت منه الناس غالبا، أو إسهال متدارك، إسهال متتابع، فهذا يموت في الغالب. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف، لو حصل عنده مرض ما نعرف هو مخوف ولا غير مخوف، فنلجأ إلى طبيبين مسلمين عدلين، فإن قال هو مخوف إذا نعامله معاملة المخوف. قال ولا يلزم أو لا يلزم تبرعه لوارثه أو لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. هذا تصرف من اللي لا يلزم تبرعه؟ هذا المرض المخوف. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش. بعض الناس قد يصيبه مرض مزمن، لكن أمراض مزمنة نوعان، أمراض مزمنة تقطعه وتلزمه الفراش، وهناك أمراض مزمنة لا تلزمه الفراش. يقول ومن امتد مرضه بالجذام وغير الجذام ولم يقطعه بفراش فحكمه حكم الصحيح. باختصار عندنا مرض مخوف وغير مخوف، وعندنا مرض مزمن ملزم بالفراش فهذا نلحقه بإيش؟ بالمخوف. ومرض مزمن لا يلحق الفراش لا يلزم الفراش فهذا غير مخوف، نعتبره غير مخوف. قال المصنف ولم يقطعه بفراش فكصحيح، معنى لو قطعه بفراش كمخوف. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا، ويعتبر عند الموت كونه وارثا، يعني نقول إذا أعطى الإنسان هذا الذي مرضه مثلا المريض هذا الذي أعطى لغيره مالا في حال المرض، هل له أن يعطي وارث؟ هل يجوز أن يعطي وارث؟ لا، ما يعطي وارث، يعطي غير الورثة، لأنه لا وصية لوارث، عطية الآن في حكم الوصية فلا يعطي الوارث. السؤال الإنسان قد يكون في يوم وارث وفي اليوم الثاني ليس بوارث، فما العبرة متى؟ قال العبرة بالموت. يعني مثال: شخص أعطى وهو مريض، وهو مريض أعطى أخاه 1000، وهب أخاه 1000 ريال. الأخ الآن وارث ولا غير وارث؟ شوفوا، إن كان لهذا المريض ابن فالأخ غير وارث، وإن كان ماله ابن فالأخ وارث. طيب، هب أنه في اليوم الذي أعطاه كان ابن، كان هناك ابن، فالأخ إيش؟ غير وارث. ثم مات الابن، وبعد موت الابن بيوم مات المريض، الأخ أصبح إيش؟ وارث ولا غير وارث؟ إذن يوم العطية كان الأخ غير وارث، وبعد الوفاة أو عند الوفاة كان الأخ وارث. إذن نعتبره وارث ولا نعتبره غير وارث؟ نعتبره وارث. العبرة بحال الموت، ننظر في حال الموت إيش هو، مش في حال العطية. فهمتوا المسألة؟ قال: ويعتبر عند الموت كونه وارث. خذ العكس، لما أعطاه العطية في حال المرض ما كان عنده ابن، ما عنده ابن، فهو وارث ولا غير وارث؟ هو وارث، لكن بقي مريضا وبعد فترة أنجب، جاءه ولد، أصبح الأخ غير وارث، ثم مات المريض. إذن عند الموت الأخ غير وارث، نعامله على أنه وارث ولا أنه غير وارث؟ غير وارث، نعامله بحال الموت. قال: ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. قال الآن سيفرق المصنف بين العطية وبين الوصية. قلنا العطية في الحياة والوصية بعد الوفاة، يقول بينها 4 فروق. قال: ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية، ضعوا رقم 1، يبدأ بالأول بالأول في العطية. كيف؟ هذا فرق بين العطية والوصية. تبي شخص في المرض وهو مريض، قال: أعطوا فلان 1000 ريال. ثاني يوم قال: أعطوا فلان 1000 ريال. ثالث يوم قال: أعطوا فلان 1000 ريال. رابع يوم مات، كيف نعطي؟ طبعا لا نعطي هؤلاء 3 إلا من الثلث. نظرنا في الثلث وجدنا أن ثلث التركة 1000 ريال واحدة فقط، نعطيها لمن؟ نعطيها للأول، لأن التمليك بالترتيب. واضح؟ طيب، مثال آخر، نفس المثال إلا أنه ما قال أعطوا فلان وأعطوا فلان، لا، وإنما قال: أوصيت لفلان 1000 ريال. في اليوم الثاني قال: أوصيت لفلان 1000 ريال، يعني أوصيت له بعد موتي 1000 ريال. في اليوم الثالث قال: أوصيت لفلان، يعني بعد موتي 1000 ريال. في الرابع مات، حصرنا التركة وجدنا التركة 3000. الوصية كم مقدارها؟ التي أوصى بها 3، لكن المال 3000، لكن الوصية من المال كم؟ 1001. فهنا ماذا نفعل؟ نعطيها الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ نقول: لا، نوزعها عليهم بالسوية. ما الفرق؟ يقولون: العطية في الحياة، لكن الوصية تمليك بعد الموت. يعني صحيح أن واحد في اليوم الأول والثاني في الثاني والثالث في الثالث، لكن المعنى واحد، لأنه في اليوم الأول قال: إذا مت ملكوه، وفي اليوم الثاني قال: إذا مت ملكوه، وفي الثالث كذلك. فمعناه أنه بمجرد موته ملك 3 جميع الموصى له. إذن في العطية نعتبر أن التمليك في الحياة فنراعي الترتيب، وأما في الوصية فهي تمليك بعد الموت فلا نراعي الترتيب، نوزع عليهم جميعا. إذن في هذا المثال سنوزع 1000 ريال على 3، في مثال الوصية على 3، ولا نعتبر أنه في واحد أوصي له يعني تاريخ وصيته متقدم على الثاني. قال المصنف: ولا يصح الرجوع فيها. اكتبوا عندها، يعني هذا العطية طبعا، ولا يصح الرجوع فيها، اكتبوا: بعد لزومها بالقبض. بعد لزومها بالقبض، فرق بين الوصية والعطية. العطية في الحياة، فإذا أعطى في الحياة وأقبض هل يستطيع أن يرجع؟ لا. لكن إذا أوصى قال: أوصيت لفلان 1000 ريال، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني قال: رجعت عن هذه الوصية، يجوز ولا لا؟ يصح ولا لا؟ يصح. تعرفون ليش؟ لأنه ما أقبض وما ملك أصلا، لأنه هو عندما أوصى أوصى بأن يكون التمليك بعد الوفاة، فما ملك، يستطيع أن يرجع. هذا الفرق الثاني بين العطية وبين الوصية. الفرق الثالث، رقموها 3: ويعتبر قبولها عند وجودها. الكلام الآن كله عن إيش؟ عن العطية ولا عن الوصية؟ عن العطية. قال: ويعتبر قبولها عند وجودها، يعني في الحياة. فإذا قال: أعطيت فلان 1000 ريال، متى يقول قبلت؟ المعطى في الحياة في الحال يقول قبلت، لكن إذا قال أوصيت لفلان بألف ريال متى يقول هذا الذي أوصي إليه بالألف قبلت؟ إذا مات يقال يقول قبلت، أما في الحياة لا، لأنه ما ملكك الآن. أنا أقول سأملكك ألف ريال بعد ما أموت، فما تقول لي الآن قبلت. ويعتبر قبولها عند وجودها أكتبه يعني في الحياة، أي في الحياة. الفرق الرابع والأخير قال ويثبت الملك فيها من حينها. ويثبت الملك فيها يعني في العطية من حينها، من حينها فين؟ في الحياة ولا في الممات؟ في الحياة، يعني في حال الحياة. قال والوصية بخلاف ذلك كله في الأربعة الماضية. كيف تكون بخلاف ذلك كله؟ يعني لا يبدأ بالأول، فالأول يعتبر كل من أوصي لهم في مرتبة واحدة يصح الرجوع فيها في الحياة يعني قبل أن يموت، يعتبر قبولها بعد الوفاة مش في الحياة. يثبت الملك بالنسبة للوصية، يثبت الملك بعد ما موت الموصي. انتقل المصنف إلى كتاب الوصايا، وقلنا الوصايا ما هي؟ الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع نقول بالمال بعد الموت، هذا تعريف التبرع بالمال بعد الموت. قال المصنف يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، بخمس المال. يقول يسن أن يوصي بالخمس وليس الثلث، ما يرون الثلث. وفي هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وغيره رضي الله عنهم جميعا، يقولون الخمس هو الأفضل وأوصوا بالخمس ولا يرون الثلث. الثلث جائز، بل إنهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير دليل على عدم استحبابه. قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. يقول معنى هذا الكلام تحرم الوصية بأكثر من الثلث، ما تزيد عن الثلث، هذا الحكم الأول. والثاني لا تجوز الوصية لمن؟ لوارث، ولا تجوز الوصية لوارث. قال هذا من؟ هذا ممن يرثه غير الزوجين. لكن لو كان إنسان ما عنده إلا زوجة فقط، ما عنده أحد يرث إلا الزوجة، فله إيش؟ أن يوصي بأكثر، وله أن يوصي لها هي. أما إذا كان غير الزوجة، عنده ورثة غير الزوجة كابن كبنت كأخ عم ابن عم، فإنه لا يوصي لوارث، ولا لا يوصي لوارث هذا واحد، ولا إيش؟ ولا يزيد عن الثلث. قال المصنف وتصح موقوفة على الإجازة، وتصح يقصد الوصية إذا زادت عن الثلث أو كانت لوارث، نقول تصح ولا ما تصح؟ حقيقة هي معلقة بإجازة الورثة، يعني لو أذن الورثة بالزيادة عن الثلث صح ذلك، ولو أذن الورثة بأن يوصى لبعضهم صح ذلك. إذا وافق الورثة خلاص هذا حق من حقوق الورثة، لا نقول هي باطلة، لا نقول هي موقوفة على الورثة. قال المصنف وتكره يعني الوصية من فقير وارثه محتاج. من كان عنده ورثة محتاجين فالأفضل أن لا يوصي، لأنك انتظر أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس. قال المصنف فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أنه أوصى مثلا، أوصى لهذا مثل ما ذكرنا أول، أوصى بألف وألف وألف، ثم طلع الثلث ألف، وش نسوي؟ يتزاحم كلهم في هذه الألف. يقول كمسائل العول، مسائل العول هذا باب في الفرائض يأتي إن شاء الله. قال المصنف وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. يقول هذه الأشياء ما تحتاج إلى وصية، لو مات الميت عليه دين نسدد هذا الدين من غير وصية، عليه حج نخرج من يحج عنه من غير وصية، زكاة نخرج هذه الزكاة من غير وصية، ما نحتاج إلى وصية لكي ننفذ هذه الأمور. قال المصنف مطلقا في أي حال، يعني سواء أوصى أو لم يوصي، سواء أوصى أو لم يوصي. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.